قال الثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات، هذا مبين للعدد. استفدنا من تمثيل ابن عقيل، استفدنا أن بيان العدد قد يكون بالوحدة، قد يكون بالتثنية، وقد يكون بالجمع، وأنه لا يلزم أن يكون مثنى، أنه حتى لو دل على العدد الواحد اللي هو إيش اسم المرة يعتبر من باب المفعول المطلق المبين للعدد، المبين للعدد. ولا يقول قائل أن ما استفدنا فائدة الآن، لأن حتى لو قلت ضربت ضربا يعني ضربت ضربا الآن هو يشمل جميع الضربات، لكن المتبادر للذهن أن المراد واحدة لأن هي أقل ما يحمل عليه الكلام، لكن نقول لا، إن ضربت ضربا هذا لم يقصد به العدد، إذن هذا للتوكيد قطعا دون شيء آخر. فإذا قال ضربت ضربة التوكيد موجود الآن، لكنه يقصد به العدد، يقصد به العدد بسبب زيادة، بسبب زيادة التاء، ولهذا قال توكيدا توكيدا توكيدا، هذا مفعول مقدم لقوله يبين، وفاعل يبين ما هو المصدر، فكأنه قال إن المصدر يبين توكيدا، ومعنى يبين توكيدا يعني يأتي لبيان توكيد أو نوعا أو عدد. كسرت سيرتين، هذا إيش للعدد، سير ذي رشد. طيب، والمؤكد ما مثل له، يفهم من المثال. إذن نقول ابن مالك مثل للأنواع الثلاثة، أنواع الثلاثة. طيب، فلو قيل لك مثل المؤكد، مصدر مؤكد لعامله، وقلت سرت سيرتين، هل يصح المثال؟ يصح المثال باعتبار، لكن باعتبار الأصل التمثيل غلط. لماذا؟ لأن المثال ما سيق للتوكيد، إنما سيق لبيان، لبيان العدد، ولهذا يمكن أن نقول أن المثال أنه غير صحيح، لأن التوكيد غير مقصود هنا، غير مقصود، إنما المقصود بيان العدد. وأنت تعرف أن بيان العدد أو بيان النوع أنه ما يجي إلا بعد التوكيد، أنه ما يجي إلا بعد التوكيد، المثال ما يصلح للتوكيد، لكن لما كان بيان العدد ما يجي إلا بعد التوكيد صح أن يقال أن المثال فيه توكيد، فيه توكيد، ولكنه غير مقصود، غير مقصود، لأن المهم هنا بيان العدد. إيه، إذا قلت قرأت الكتاب قراءتين، إن كان قصدك العدد فأنت قل قراءتين، لكن إذا كان قصدك تأكيد أمر القراءة بغض النظر عن العدد فأنت ما له داعي تقول قراءتين، إنما تقول قرأت الكتاب قراءة. إيه، نفس رجع نرجع إلى العدد. إذا صار قصدك الآن يعني تأكد له بواسطة العدد، إذا صار توكيدك الآن بواسطة العدد، فأنت لماذا ما أكدت له مرة واحدة؟ كان قد ما يقتنع. إذن أنت الآن من مقصودك الآن ذكر العدد لأجل أنه يقتنع أكثر منك، فهمت؟ وكما قلنا التوكيد موجود، لكن لما أنك ذكرت العدد صار قصدك منصبا على العدد. الله أعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وفح الجدل. هذا البيت موضوعه الأشياء التي تنوب عن المصدر بعد حذفه، وذلكم أن المصدر قد يحذف من الكلام، وإذا حذف من الكلام فلا بد من شيء يقوم مقامه ويحل محله، وهذه الأشياء التي يذكرها المصنف تعرب أو يقال في إعرابها مفعول مطلق منصوب. قال مفعول مطلق منصوب. فإذا قلت مثلا قعدت جلوسا، فإن الفعل قعد حذف مصدره، وكان الأصل أن تقول إذا أردت التوكيد قعدت قعودا، فلما حذف مصدر الفعل قعد ناب عنه قولك جلوسا. وجلوسا هذا مصدر لفعل آخر، ولكنك إذا قرنت بين المصدرين قعودا جلوسا وجدت أنهما بمعنى واحد من جهة المعنى، المعنى واحد القعود والجلوس، لكن اللفظ مختلف، وهذا يسمى عندهم بالمرادف، مرادف ما اختلف لفظه واتفق معناه. فإذا قيل لك ما إعراب جلوسا في قعدت جلوسا، فلا تقول أنه مصدر منصوب، وإن كان في الحقيقة هو مصدر، هو مصدر، ولكن لما لم يكن مصدرا للفعل الموجود ما صح أن يقال أنه مصدر منصوب، إنما يقال مفعول مطلق منصوب، أو يقال نائب عن المصدر منصوب، لكن لا يقال في إعرابه إنه مصدر. هذه هي القاعدة في جميع ما ينوب عن المصدر مما سيذكر ابن عقيل. فهو يقول قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه. قول ما يدل عليه هذه قاعدة عامة وجواب شامل. ما الذي ينوب على المصدر؟ كل ما يدل على المصدر صح أن ينوب منابه. قال ككل وبعض مضافين إلى المصدر، هذا شرطهما أن يضاف إلى المصدر. فتقول جد كل الجد، فجد فعل ماض وفعل أمر، والفاعل أنت، كل مفعول مطلق منصوب بالفتحة، كل مضاف والجدي مضاف إليه. وكقوله تعالى فلا تميل كل الميل، كل الميل مفعول مطلق. كقول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط. فأنت تلاحظ أن كلمة كل أضيفت إلى المصدر، وهذه قاعدة مضطردة في أن كلمة كل إن أضيفت إلى المصدر فهي مفعول مطلق، لأن كل قد تضاف إلى اسم الذات فتعرب مفعولا به، مثل لو قلت مثلا قرأت كل الكتاب مفعول به، وقد تضاف إلى اسم الزمان فتعرب مفعولا فيه، مثل لو قلت مثلا انتظرتك كل اليوم، لكنها إذا أضيفت إلى المصدر فإنها تعرب مفعولا مطلقا، تأخذ إعراب المضاف إليه. نعم نعم صحيح. وضربته بعض الضرب مثله تماما. قال وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور. قلنا أن المراد المرادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، نحو قعدت جلوسا وافرح الجلل، فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له، يعني لأن اللفظ مختلف ولكن المعنى واحد، والجذل نائب مناب الفرح لمرادفته له، الجذل والفرح كلاهما بمعنى واحد. وإن كان المصدر هذا أو اللفظ الموجود هذا مصدرا، وإن كان مصدرا لكنه ليس مصدرا للفعل المذكور، لأن الفعل المذكور حذف مصدره. وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة، نحو ضربته ذلك الضرب، ضربته فعل وفاعل ومفعول، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق، واللام للبعد والكاف حرف إطار، والضرب بدل أعط بيان. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، لا بد من وصفه بالمصدر، يعني أن يأتي بعده المصدر. وفيه نظر، فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به، يعني أنه لا يشترط أن يضاف أن يوصف اسم الإشارة بالمصدر. وما هو الدليل؟ الدليل أن سيبويه مثل بمثال ليس فيه وصف، مما يدل على أنه لا يشترط هذا الشرط. فقولك ظننت ذاك، ذا هنا مفعول مطلق منصوب، يعني مبني على السكون في محل نصب. وينوب عن المصدر أيضا ضميره، نحو ضربته زيدا. فعندك الضمير في ضربته يعود على المصدر المفهوم من الفعل ضرب، أي ضربت الضربة، ضربت الضربة. فتقول ضرب فعل ماض والتفاعل والها ضمير متصل مبني على الضم، إيش في محل نصب مفعول مطلق، وزيد مفعول به منصوب. ومن قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، فالها يعذبه مفعول مطلق، أي لا أعذب العذاب، أي لا أعذب العذاب. ولو قال لا أعذب التعذيب، لا أعذبه، لكان أولى، لأن الفعل عذب الذي مضارعه أعذب مصدره التعذيب، لا ها، كما قال ابن مالك وزكيه تزكية. طيب، فضربته فعل مفاعل مفعول، ها إيه، وعشرين مفعول مطلق، وضربة تمييز منصوب. ومنه قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين مفعول مطلق نائب عن المصدر. إذن عشرين هذا ليس من المصدرية في شيء، ها أقول ليس من المصدرية في شيء، لكنه مفعول مطلق. والآلة، إيش الآلة هذه؟ قال لك المراد بالآلة التي تستخدم لإيجاد معنى ذلك المصدر المحذوف. ضربته سوطا، السوط هذا هو الآلة التي استخدمت لإيجاد معنى المصدر المحذوف، ولهذا قال والأصل ضربته ضرب سوط، فحذف المضاف اللي هو ضرب، وأقيم المضاف إليه مقامة وهو سوط، فصار ضربته سوطا، فسوطا مفعول مطلق نائب عن المصدر منصوب. من الأشياء التي تنوب على المصدر اسم المصدر. لو قلت مثلا توضأ المصلي وضوءا، فهل وضوءا مصدر للفعل الموجود؟ نعم، إنما مصدر الفعل الموجود توضأ، توضأ. فإذا قلت توضأ المصلي وضوءا، وضوءا اسم مصدر نائب عن المصدر المحذوف، ومثل لو قلت اغتسل غسلا كذلك. ومن قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، تبتيلا ليس مصدرا للفعل تبتلا، ولا لأن تبتل ما مصدره تبتلا، كما قال ابن مالك وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا. طيب، من الأشياء التي تنوب عن المصدر صفته، وهذا أكثر في الكلام، صفة المصدر المحذوف. أي مثل لو ضربته شديدا، أي ضربته ضربا شديدا، أو مثل لو قلت مثلا تلا القاري أحسن تلاوة، والأصل تلا القاري تلاوة أحسن تلاوة، وحذف المصدر تلاوة وأقيمت الصفة أحسن مقام المصدر. وهذا معنى قول الناظم وقد ينوب عنه، فالضمير في عنه يعود على المصدر الذي